ثم أتبعه بكتاب آخر وهو كتاب التيمم. كتاب التيمم، التيمم لغة يطلق على القصد، لغة القصد، كما قال الإمام الشافعي: علمي معي حيثما يممت يتبعني، صدري له، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إذ كنت في البيت كان العلم في البيت، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. الشاهد: علمي معي حيثما يممت، حيثما قصدت. هذا معنى التيمم لغة. أما اصطلاحا هو قصد الصعيد الطيب، قصد الصعيد الطيب بنية استباحة الصلاة على وجه مخصوص، قصد الصعيد الطيب بنية استباحة الصلاة على وجه مخصوص. قال: وقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أورد هذه الآية، والعلماء يختلفون هل هي آية المائدة أم هي آية النساء. قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتيمموا أي أن المرء إذا عدم الماء له التيمم، إذا لم يجد الماء له أن يتيمم، وإذا حال دون استعماله الماء كذلك يتيمم، وكذلك يتيمم لأعراض أخرى كالمرض كما قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أو أنه يغلب على ظنه إذا استعمل الماء أن يتضرر. قال: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا الطيب، الصعيد هو وجه الأرض، هذا يسمى الصعيد، هو وجه الأرض أو ما على الأرض. الطيب هو الطاهر، وقيل الحلال الطاهر. فامسحوا بوجوهكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أي أنه يضرب على الأرض ويمسح على وجهه ويديه. هل يبدأ بوجهه ثم يتبعه بيديه، أم يبدأ بيديه ثم بوجهه؟ الذي دلت عليه النصوص الشرعية أنه يبدأ بوجهه، بوجهه ثم يتبعه بكفه، ثم يتبعه بكفه. فلو ابتدأ بكفه ثم أتبعه بعد ذلك بوجهه، هل يصح تيممه؟ يصح تيممه، يصح تيممه، وهذا أكثر أقوال العلماء. قال: بوجوهكم وأيديكم منه. ها هنا منه قيل هي تبعيضية، قيل هي تبعيضية، وعلى هذا القول، على قول أنها تبعيضية، فيلزم من الضرب على الأرض أن يعلق به التراب، أن يعلق التراب بالكفين ثم يمسح، وهذا قول الشافعي على نحو ما سيأتي من استدلالهم برواية في صحيح الإمام مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. وإذا قيل أن من هاهنا لبيان الابتداء فلا يلزم من ذلك، وهذا هو الصحيح، أنه لا يلزم أنها لبيان الابتداء، وأنها ليست تبعيضية. ما هو الدليل أنه لا يلزم؟ أنه حين يضرب على الصعيد الطيب ينفخ فيه، وإن كان في هذه المسألة على نحو ما ستأتي فيها احتمالات، ستأتي فيما أورده الإمام البخاري في الباب الرابع والباب الخامس. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: أخبرنا مالك إمام دار الهجرة، وفاته سنة 79 بعد المئة الأولى، عن عبد الرحمن بن القاسم، هذا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن أبيه وأبوه هو محمد بن أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تقول عائشة أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في قصة الإف كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا يقرع بين أزواجه فأيتهن وقع سهمها خرجت معه أي وقعت عليها القرعة خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره. هذه السفرة التي ذكرتها أمنا عائشة قيل في غزوة المريسيع، وغزوة المريسيع هي غزوة بني المصطلق، وهي الغزوة التي تخلفت فيها أمنا عائشة في قصة الإفك وقيل غير ذلك ما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وابن الملقن والإمام العيني وغيرهم من شراح صحيح الإمام البخاري. قال حتى إذا كنا بالبيداء، هذا مكان بذي الحليفة أو بذات الجيش، انقطع عقد لي، العقد ما يعلق على العنق ويسمى كذلك بالقلادة، انقطع عقد لي، هل هو إذا قلنا على اتحاد القصة هل هو عقد العقد الذي استعارته من أسماء أو غير ذلك؟ الصحيح أنه عقد أسماء استعارته من أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه وأقام الناس معه، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتم مسيره يبحث عن ذلك العقد الذي فقد، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة وهذا فيه نسبة الفعل إلى من هو سببه، وفيه جواز تشكي المرأة لأبيها ولو كان لها زوج يعني كانت متزوجة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشكاها الناس إلى من؟ إلى زوجها أم إلى أبي بكر؟ شكوها إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. وفيه جواز دخول الرجل على بنته ولو كانت من متزوجة إذا كان يعلم إذن زوجها، وهذا ليس فيه شيء. دخل أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم كيف حاله؟ واضع رأسه على فخذ زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر. وهذا فيه فائدة، مشروعية وجواز تأديب الأب لابنته أو لابنه كذلك ولو كانت متزوجة، فهي كانت متزوجة ومع ذلك عاتبها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقال ما شاء الله أن يقول من المعاتبة. قالت يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك، مع هذا الطعن لكنها لم تكن تتحرك. لماذا؟ قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وهذا فيه احتمال المشقة لأجل المصلحة، احتمال المشقة، وكان يطعنها في خاصرتها، وهذا يؤلم، وهذا يؤلم، لكنها لم تكن تتحرك. لماذا؟ لأن رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على فخذها، على فخذها، وهذا فيه مراعاة الزوجة لراحة الزوج، لراحة الزوج ولو على نفسها، مع أنها كانت تجد مشقة في تحمل هذا الطعن من والدها، فإنها لم تكن تتحرك، فآثرت راحة النبي صلى الله عليه وسلم وتحملت المشقة لما؟ لأجل زوجها، لا كما عليه أكثر النساء اليوم يعكسون القضية، يعكسون القضية. ولذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من أحب الأزواج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من أعظم الدروس التي تستفاد من مدارسة كتب السنن، كتب الصحاح والسنن والمعاجم، أو ما يسمى عند العلماء بكتب السنة. تستفاد مثل هذه الأمور التربوية، لا سيما فيما يتعلق بمعاشرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وكذلك مرت معنا كذلك معاشرة الصحابة لأزواجهم رضوان الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح، على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، كما مر معنا العلماء يختلفون آية التيمم، مشروعية التيمم هل كانت آية النساء أم آية المائدة، على أقوال للعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير، هذا صحابي الجليل، كان من أحسن الصحابة قراءة للقرآن، وهو صاحب الظلة، قد مر معنا في بعض الخطب، خطب الجمعة، وصاحب الظلة حينما كان يقرأ فرأى ظلة وجالت فرسه وخشي على ابنه يحيى، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تنصت لقراءتك. ولو كذلك كرامة حينما أعطى له النبي صلى الله عليه وسلم عصا، هو وعباد بن بشر، كانت تضيء لهما الطريق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته، أي العقد كان تحت البعير، فبعثنا، أي لما حركنا البعير وجدوا تلك القلادة التي فقدتها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث فيه فوائد، أن الماء لا يطلب إلا بعد دخول الوقت، كذلك من الفوائد التي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لعلم موضع القلادة حينما فقدت، ولم يعلم ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل أن علم الغيب مما اختص به الله تبارك وتعالى، إلا ما أعلم به نبيا من أنبيائه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان الباهلي، قال حدثنا هشيم، هذا ابن بشير روى أصحاب الكتب حا، قال: وحدثني سعيد بن النضر البغدادي، هذا من أفراد البخاري، قال أخبرنا هشيم ابن بشير أخبرنا سيار أبو الحكم العنزي روى أصحاب الكتب قال حدثنا يزيد الفقير يزيد الفقير أي يزيد الفقير هذا أبو عثمان هذا أبو عثمان روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وهذا الفقير لقب وليس اسم وسمي بالفقير لا لأنه لم يكن له مال وإنما لمرض في فقار ظهره في فقار ظهره سمي بالفقير لأنه كان مريضا بفقار ظهره فسمي بالفقير لا كما يتبادر إلى الذهن بالفقير أنه كان فقيرا أنه كان فقيرا أي كان معدما وإنما سمي بالفقير وإنما سمي بالفقير لأنه كان مريضا من فقار ظهره وهذا يزيد الفقير له قصة مع جابر في صحيح الإمام مسلم وهذا يزيد الفقير كان يرى رأي الخوارج كان يرى رأي الخوارج كما جاء في صحيح الإمام مسلم فقال فخرجت أنا وعصابة من قومي نريد الحج نريد الحج وكانوا يرون رأي الخوارج وكانوا يرون رأي الخوارج قال فمررنا على المدينة فإذا بشيخ جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا به يحدث بحديث الجهنميين بحديث الجهنميين الذين يدخلوا النار ثم يخرجون من النار يخرجون من النار فسأل جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما هذا الذي تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لأنه يخالف ما يفهمه الخوارج أن أصحاب الكبائر يخلدون في جهنم ولا يخرجون منها قال ما هذا الحديث الذي تحدث به والله تبارك وتعالى يقول فإنك من تدخل النار فقد أخزيته وكلما أخرجوا منها أعيدوا فيها أي إلى النار أي لا يدخلون جهنم ويخرجون منها إلى الجنة فحدثه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث فرجع عن رأي الخوارج فرجع القوم كلهم عن رأي الخوارج إلا واحد كما جاء في صحيح الإمام مسلم قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي لم يعطهن أحد قبلي جاء في رواية زيادة لم يعطهن أحد من الأنبياء وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا فيما سبق أن الخصائص على أقسام الخصائص على أقسام ما اختص به الأنبياء دون من سواهم من البشر ما اختص به الأنبياء دون سائر البشر ومن جملة هذه الخصائص وقد مر بعضها أنهم يخيرون عند الموت أنهم يخيرون عند الموت وأنهم يدفنون حيثما ماتوا وأنهم يدفنون حيثما ماتوا وأنهم أحياء في قبورهم يصلون هذا مما اختص به الأنبياء دون سائر البشر هذا القسم الأول القسم الثاني ما اختصت به هذه الأمة مع نبيها دون سائر الأمم دون سائر الأمم ومن هذه الخصائص ما سيذكر في الحديث ما سيذكر في الحديث وأنه أحلت لهذه الأمة ولهذا النبي الغنائم يقال الغنائم والمغانم ولم تحل لأحد من الأنبياء ولا من الأمم ولا من الأمم والقسم الثالث ما اختص به ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر البشر بما فيهم الأنبياء بما فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه أقسام ثلاثة ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من هذا القسم الشفاعة، الشفاعة العظمى، كذلك أول من يفتح له الجنة إلى غيره، هذا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تشق عنه الأرض وغير ذلك مما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر البشر. فهي إذن الخصائص فلتحفظ ولتضبط على ثلاثة أقسام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، جاء في رواية عند الإمام مسلم ستا، جاء في رواية عند الإمام مسلم أخرى فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث، قال ثلاث، قال خمسا، قال ستا. بعض العلماء في الجمع بين هاته الأحاديث قال فلربما أطلعه ربه تبارك وتعالى بثلاث ثم بخمس ثم بست، فتجتمع هذه الروايات. وعلى من يقول أن مفهوم العدد ليس بحجة، وهو الصحيح أنه ليس حجة، ليس بحجة، فلا تعارض ولا يفيد الحصر. وعند استقراء ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم وخصت به هذه الأمة فهو أكثر من خمس وأكثر من ست، أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وهذا مما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى جوامع الكلم؟ هي الألفاظ القليلة التي ينتظم فيها معان كثيرة، هذا معنى جوامع الكلم. كذلك آيتين من سورة البقرة، هذا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، خواتيم سورة البقرة، غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. شيطان النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء مما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، مسيرة شهر، وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هو باقي لهذه الأمة؟ هل هو باقي هذا الأمر وهذه الخصيصة لهذه الأمة بعد وفاة نبيها؟ الحافظ ابن حجر يقول أن هذا محتمل، الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول باقي من غير احتمال، من غير احتمال. ومعنى نصرت بالرعب أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على قوم ليقاتلهم فإن الله تبارك وتعالى يقذف الرعب في قلوبهم قبل أن يصل إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، هذه الخصيصة الثانية التي خص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه جعلت له الأرض كل الأرض مسجدا وطهورا. ومفهوم هذا الحديث أن هذا لم يكن في الأمم السابقة، مفهومه أن هذا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، أنهم حيثما أدركتهم الصلاة كما جاء في بعض الروايات وحيثما أدركتني الصلاة، حيثما أدركتك الصلاة تصلي، تصلي، إن عدمت الماء تتيمم، إن عدمت الماء تتيمم. وكانت الأمم السابقة لا تصلي إلا في أماكن مخصصة للصلاة، في أماكن مخصصة للصلاة كالبيع والصوامع، فهذا من جملة ما اختصت به هذه الأمة مع نبيها عليهم الصلاة والسلام. ها هنا وجعلت للأرض مسجدا، هذا من العام المخصوص، هذا من العام المخصوص، لأنه جاء في سنن الإمام الترمذي وكذلك في سنن الإمام أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، فليس للإنسان أن يستدل بهذا الحديث ويصلي في المقبرة، ويصلي في المقبرة، لأننا نقول أن هذا خص بهذا الحديث جعل الأرض كلها مسجد أي محل الصلاة. معنى مسجد أي موضع للسجود، ومعنى موضع للسجود أي محل الصلاة. لكن نقول هذا من العام المخصوص بهذا الحديث، وهذا الحديث لا تجعل بيوتكم مقابر يدل كذلك على هذا المعنى، وهذين الحديثين مخصوصان كذلك بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على المرأة السوداء وعلى الرجل الأسود، على قول باختلاف القصتين وهو الصحيح، وهو الصحيح، وقصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الأسود في صحيح الإمام البخاري، حينما ماتت المرأة السوداء ولم يؤذنوه ولم يعلموه بموتها، فصلى عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ودفنوها، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرها، لأنها كانت تقوم المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد رعيته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ماتت، فأتى قبرها صلى الله عليه وآله وسلم وصلى عليها مع بعض أصحابه. قال: فأيما رجل، ويتدخل فيه المرأة كذلك، فيدخل فيه المرأة، هذا خرج مخرج الغالب. فأيما رجل أي كل رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فليصلي أينما أدركتك الصلاة فصلي. وأحلت لي الغنائم، وأحلت لي الغنائم. إحلال الغنائم من خصائص هذه الأمة، لأن الأمم السابقة منهم من لم يأذن لهم في الجهاد، منهم من لم يأذن لهم في الجهاد، ومن لا يجاهد ليس له غنائم. لأن ما معنى الغنيمة؟ إن الغنيمة ما يغنمه المسلمون بعد قتال للكفار. المسلمون حينما يقاتلون الكفار ما يغنمونهم من خيل ومن سلاح، هذه تسمى غنيمة، ومن أموال، لكن الغنيمة تكون بعد قتال، بعد قتال. الأمم السابقة لم يؤذن لهم في الجهاد فلا غنائم، ومنهم من أذن لهم في الجهاد لكن ما غنموه بعد المعركة يجمع فتأتي النار فتحرقه، فتحرقه. هذه الأمة أذن لها في الجهاد وأحلت لها الغنائم. قال: وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وكان النبي يبعث إلى قومه أو إلى أمة دون سائر الأمة. لكن ماذا يقال في نوح عليه الصلاة والسلام؟ نوح عليه الصلاة والسلام خلاف بين العلماء، الصحيح أنه لم يكن إلا قومه، لم يكن إلا قومه. قال: وأعطيت الشفاعة، أي قبل قوله عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أي ثالثة، الخصيصة الثالثة، وأعطيت الشفاعة. أعطيت الشفاعة المقصود بها الشفاعة العظمى على الصحيح من أقوال العلماء، هذه الشفاعة العظمى حينما يذهب الناس إلى الأنبياء وكل نبي يقول نفسي نفسي حتى يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنا لها أنا لها. قال: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. هذه المسألة أشار إلى مسألة حكم فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، وهذا يقع لكثير من الناس إذا حان وقت الصلاة وعدم الماء ولم يقدر على التيمم، كأن يكون مريضا، كأن يكون مريضا، طريح الفراش، طريح الفراش، ولا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم، ماذا يصنع؟ أشار إلى هذه المسألة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: حدثنا زكريا ابن يحيى. هذا زكريا ابن يحيى إما أن يكون البلخي، إما أن يكون ابن أبي زائدة، وإما أن يكون أبو السكين. قال: حدثنا عبد الله بن نمير هذا ثقة من أصحاب الكتب، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة، هذا فيه مشروعية وجواز استعارة المرأة من غيرها، ما لا سيما إذا كان في ذلك التزين لزوجها، استعارت من أسماء قلادة فهلكت أي ضيعتها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فوجدها وهو سيد بن حضير، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا، وللمسلمين فيه خيرا. فالإمام البخاري أورد هذا الحديث لبيان أنه من عدم الماء ولم يقدر على التيمم يصلي على حاله، وهذا يسمى بفاقد الطهورين، وهذا يسمى بفاقد الطهورين. ومثلنا على ذلك المريض الذي لا يقدر التيمم مثلا على الجدار، على نحو ما سيأتي من تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فها هنا يصلي على حاله لا كما يفعل كثير من الناس اليوم لا يصلي، فلا ربما لا يصلي 4 أيام أو 5 أيام، ومنهم من لا يصلي أسبوعين ثم بعد ذلك يقضي تلكم الصلاة، يقضي الصلاة. فنقول أن فاقد الطهورين يصلي على حاله، مثال ذلك إذا خشي المرء في الطائرة أن تخرج، أن يخرج وقت الصلاتين مثلا، إذا كانت من الصلاتين التي تجمع كالظهر والعصر، كالظهر والعصر، وخشي أن يخرج وقت العصر، وقت العصر، فها هنا إذا كان على البساط الذي يمشي عليه في الطائرة غبار فله أن يتيمم، فإذا لم يكن عليه غبار فليس له أن يتيمم، لأنه ليس بجدار ولا ماء ولا صعيد طيب، لكن إذا عليه تراب من كثرة المشي عليه ووطئ الأقدام عليه فيتيمم عليه ويصلي، وإلا فيصلي على حاله فاقد الطهورين كما ذكر ذلك العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم بوب باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. هذا لعله نترك هذا الباب إلى المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.